السؤال 11 يقول في صوت 69-71 ذكر علامة السعدي رحمه الله جواب شيخ الإسلام الرضا بقضاء الله بأربعة أجوبة. سؤالي ليس الجواب الثالث والرابع معناهما واحد أم أنه ثمة فرق بينهما؟ الجواب الثالث عام، يعني قال نرضى بالقضاء لأنه فعله تعالى، يعني عموما الذي هو فعل الله القدر. وأما المقضي على العبد فقسم ذكر يعني هذا التقسيم فيه الذي هو إلى ثلاثة أقسام، الطاعة والكفر والمعصية والمباح. أما الجواب الرابع فإنه لم يفرق هذا التفريق ونظر إلى المقدر الذي يكون المعاصي فأحالها إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا وتدبيرا، وهي من العبد فعلا وتركا، فإذا أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه، يعني من ناحية أنه قدر الله على العبد. والأمر الآخر إذا أضيفت إلى العبد فإننا نسخطها، فكأن الجواب الثالث أعم من الجواب الرابع، فالرابع أخص وإن كان يدخل في الجزئية المتعلقة بالمعاصي، تدخل في الجزئية المتعلقة بالمعاصي من الجواب الثالث. ويبدو أن الشيخ رحمه الله تعالى هنا أخذ بنصوص أهل العلم، يعني فيه منهم من أجاب بالتعميم ومنهم من أجاب بالتقييد، فالذي عمم ذكر جوابه والذي قيد ذكر جوابه، وإن كان بعض جوابهم يدخل في بعض، والله أعلم.